أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رضيا وكانت امرأتي عاشرا يوم ولد ويوم يموت وَالْقُرْآنِ الْكِتَابِ مَرْيَمَ Oh, man.

Oh,

فأشارت إليه وأوصاني بالصلاة صراط مستقيم